السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله تعالى وكرمه وجوده. وهذه الليلة معنا تفسير سورة الكافرون. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم التوحيد، وأن يختم لنا به بعد طول عمر وحسن عمل يا ذا الجلال والإكرام. هذه السورة العظيمة ذكر السادة العلماء في سبب نزولها، سورة الكافرون، ذكروا أن صناديد المشركين وليد بن المغيرة وأمية بن خلف وغيرهما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه عرض، فقالوا: يا محمد، هل لك أن تعبد آلهتنا عاما ونعبد إلهك عام؟ فإن كان الذي جئت به خيرا من آلهتنا أخذنا بنصيبنا منه، وإن كان الذي جئنا به خير أخذت بنصيبك وحظك منه. فقال صلى الله عليه وسلم: حتى أنظر ماذا يأتيني من ربي. فأنزل الله جل جلاله عليه هذه السورة العظيمة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذا السبب، سبب النزول، وإن كان فيه ضعف لكنه جاء من أكثر من طريق، فلذلك حسنه بعض أهل العلم. فسبب النزول هذا يدلك على الاستمساك والاعتصام بالدين وعدم التنازل عن الدين والهدي المستقيم أبدا مهما كانت المغريات. في بعض الروايات أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: تعال نجمع لك من المال حتى نجعلك أغنانا ونزوجك أجمل العرب، وتسكت عن سب آلهتنا وتعبد آلهتنا عام ونعبد إلهك عام. قال: فأنزل الله جل جلاله هذه السورة العظيمة. يعني يا أيها المسلم، مهما كانت المغريات، نسأل الله الثبات على دينه، ونسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا يا رب العالمين. مهما كانت المغريات من مال أو فتن أو غير ذلك، فإياك أن تتنازل عن هذا الدين العظيم، فهو والله عزك، وهو سبب غناك وسبب سعادتك في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: فتلا عليهم هذه السورة العظيمة فقطع أطماعهم عليه الصلاة وتم السلام. ومما يذكر أيضا في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمان عمي أبي طالب لما كان حيا جاءوا المشركون، وأيضا في سند ضعف، جاءوا إلى عمي أبي طالب وعرضوا عليه: إن كان ابن أخيك بهذه الدعوة يريد مالا جمعنا له مالا حتى يكون أغنانا، وإن كان يريد زواجا زوجناه أجمل نساء العرب، وإن كان به يعني شيء داويناه وعالجناه عليه الصلاة وتم السلام. يعني عرضوا عليه أن يكون أميرا عليهم ورئيسا عليهم ويكون أغناهم ويزوجوه أجمل نساء العرب، بس يسكت عن سب آلهتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: والله يا عمي لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك ديني ما تركته طرفة عين، صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه السورة يسميها العسال العلماء براءة من الشرك، ويسميها السادة العلماء مع سورة الإخلاص قل هو الله أحد سورة التوحيد. يعني سورة الإخلاص وسورة الكافرون سورة التوحيد، هذه براءة من الشرك، والأخرى كذلك توحيد عظيم. وجمعت أصناف التوحيد الثلاثة. سورة الإخلاص تتحدث عن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه جل جلاله. وهذه سورة الكافرون في توحيد العبادة، أنا لا أعبد إلا الله عز وجل تبارك وتعالى. وهذه السورة في فضلها أن الإمام مسلم في صحيحه روى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة قل يا الكافرون وبقل هو الله أحد في ركعتي الطواف، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يهدي المسلمين ويكفيهم شر شياطينهم وشر شياطين الإنس والجن ويفتح لنا أبواب العمرة والحج يا رب العالمين. والله خيبة يا أخواني، مصيبة تفتح أمام الأعداء وتحجب عن المسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. فعندما تطوف بالكعبة المشرفة سواء في عمرة أو في حج يسن لك بعد الطواف أن تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وبعدها سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة الإخلاص. ويدلك على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين السورتين الكريمتين أيضا ما روى الإمام مسلم في صحيحه أيضا عن أبي هريرة أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان قرأ بهاتين السورتين في ركعتي الفجر في السنة، سنة الفجر أيضا بعد سنة الفجر، في سنة الفجر الركعة الأولى يقرأ الفاتحة وسورة الكافرون، وفي الثانية سورة الفاتحة وبعدها سورة الإخلاص. وأيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 24 مرة بسورة الكافرون وسورة الإخلاص. إذن يا أيها الحبيب عندك سنة الفجر كذلك سنة المغرب وكذلك سنة الطواف، تقرأ أهلا وسهلا تقرأ فيهما بالكافرون وسورة الإخلاص. وهناك فضل لهذه السورة تنازع فيه السادة العلماء بين صحته وبين ضعفه، ألا هو أن والحديث رواه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل ابن معاوية، قال له هل لك في ربيبة لنا تكفلها؟ قال أراها زينب. قال ثم جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ما فعلت الجارية؟ قال تركتها عند أمها يا رسول الله. قال فما جيء ما جاء بك، يعني خير إيش اللي جاء بك؟ قال جئت لتعلمني شيئا أقول عند منامي، يعني علمني شيئا أقول عند النوم يا رسول الله. قال اقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تختمها فإنها براءة من الشرك، فإنها براءة من الشرك. والحديث أيضا رواه الإمام أحمد وغيره عن جبلة ابن حارثة اللي هو أخو زيد بن حارثة، أخو زيد بن حارثة عم أسامة بن زيد. جبلة بن حارثة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك. هذا الحديث ضعفه عدد كبير من أهل العلم، ولكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه صحح هذا الحديث، ويعني عند من يصحح هذا الحديث يعمل به عند النوم. يعني عندك الآن حديث البراء، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وجعلهن آخر ما تقول. وهذه أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، والمراد يجعلهن آخر ما تقول، يعني ليس شرطا أن تكون أن يكون حديث البراء دائما أبدا هو آخر كلمة تقولها، لكن اجعلهن من آخر ما تتكلم به. يعني تقرأ سورة الكافرون، تقرأ هذا الدعاء، تقرأ آية الكرسي وهكذا. فالشاهد أن هذه السورة براءة من الشرك، براءة من الشرك. يقول الله جل جلاله فيها قل يا أيها الكافرون، قل يا محمد يا أيها الكافرون، وهذه تشمل جميع الكفار. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني الخطاب الآن لجميع من الكفر، لليهود، للنصارى، للمشركين، لعباد النار، عباد الأوثان وغيرهم وغيرهم، جميع الكفار. يعني قل يا أيها النصارى مثلا، أنا لا أعبد المسيح الذي تعبدونه، لأنه ليس بإله ولا يستحق العبادة، إنما إلهي الذي أعبده الكامل في صفاته هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قل يا أيها اليهود، لعنة الله عليهم أجمعين، هم النصارى وأعداء الإسلام جميعا، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد العزيز، لأنه لا يستحق العبادة وليس بإله، إنما الله وحده الذي يستحق العبادة هو الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله. وكذلك المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فهذه السورة براءة من العمل الذي يعمله المشركون، وهي آمرة بالإخلاص في كل عمل. يعني هذه السورة عظيمة تجعل العبد يخلص في أعماله لله وحده لا شريك له. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون من الأصنام والأنداد، لأنه كان الخطاب إليه، إلى هؤلاء عبدة الأوثان، لا أعبد ما تعبدون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنا لا أعبد آلهتكم، وأنتم لا تعبدون الله وحده لا شريك له، أنتم تقولون أنكم تعبدون لكنكم تشركون مع الله غيره، وهذه عبادة غير مقبولة وليست بصحيحة. ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم، أي لا أسلك ولا أقتدي هذه بهذه العبادة، وأنتم لا تعبدون أيضا ما أعبد، أي لا تقتفون أثري ولا تتبعون سبيلي. فالمرة الثانية تكرارها ليس تكرارا، بعض السادة العلماء قال هو تأكيد، تأكيد لأنني لا أعبد أبدا آلهتكم، وأنتم بحالكم وعبادتكم هذه لا تعبدون أبدا إله الذي أنا أعبده وحده لا شريك له. وبعض السادة العلماء قال كما قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال بأنه في الموطن الثاني تأكيد بجملة اسمية، يعني قال النفي جاء بالجملة الاسمية وهو آكد، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم أبدا في المستقبل، أبدا لا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. قال فالنفي في المرة الثانية جاء بجملة اسمية هو آكد في النفي، آكد في النفي. والإمام البخاري رحمة الله عليه قال لا أعبد ما تعبدون، يعني من الكفر الذي أنتم فيه، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي أنتم لا تعبدون دين لكم دينكم ولا دين، في ختام السورة يعني لكم دينكم دين الكفر وأنا لي دين الإسلام. الشاهد أن هذه السورة العظيمة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد يدلك على الثبات على المنهج القويم دائما أبدا. فهذه والله تذكرة لنا، سواء كنت في بلادك بلاد المسلمين أو قدر الله تعالى سافرت إلى بلاد الكفار، تستمسك بالدين القويم. ولله در عبد الله بن حذافة السامي كما ذكرنا قصته أكثر مرة، بأنه رضي الله عنه أسر الروم وعرض عليه ملك الروم، قال لو تنصر أترك دينك وأشركك في ملكي وأزوجك ابنتي، فقال والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك وملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد ما تركته طرفة عين، ما تركته طرفة عين. يعني شوف رب العزة جل جلاله في هذه السورة ينفي أنني لا أعبد ما تعبدون في الحاضر، في الوقت الحاضر، وأنتم بحالكم هذا لا تعبدون ما أعبد لأنكم مشركون. وكذلك في المستقبل أبدا لا يمكن أبدا ولا طرفة عين أعبد ما تعبدون، وكذلك أنتم بحالكم وعبادتكم هذه لا تعبدون الله وحده لا شريك له. نعم، فيختم رب العالمين للعبد بالتوحيد إذا رآه وعلم منه أنه ثابت على هذا الدين، محب لدينه، معتز بإسلامه. ومن عاش على شيء كما قال يعني الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، أجر الكريم عادته بأنه من كرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم يحيينا على البراءة من المشركين. وهذه ملة إبراهيم، إذ تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان، قال الله تعالى لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة، قال إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. يعني الآن في الزمان أنت فيه تسمع الناس يتحدثون عن قوانين وضعية وكأنها قوانين من السماء، يريدون أن يستبدلوا دين الله بهذه القوانين. أنت كمسلم وجب عليك أن لا ترضى بهذا أبدا، بينك وبين الله أقل شيء، أنت لا تستطيع تغير شيء، ولكن عليك بنفسك. يعني العالم الآن كله بدون استثناء يدندن الديمقراطية الديمقراطية وكأنها شريعة من السماء. لا، الديمقراطية ليست بدين، لا نتدين إلى الله إلا بما شرعه رسولنا عليه الصلاة والسلام وجاء نبيه الشرع الحنيف المبارك، ونتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، ونتبرأ من كل طريقة لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بالصالحات، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.